بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنت كتبت كتابا في أحكام الأضحية والذكاة مطولا يقع في 93 صفحة، وفيه ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول على القارئ، فرأيت أن أكتب تلخيصا لذلك الكتاب حاذفا ما لا تدعو الحاجة إليه زائدا ما تدعو الحاجة إليه، والله أسأل أن يجعل عملنا في ذلك كله خالصا لله تعالى، مبينا لشريعته، نافعا لنا وللمسلمين، إنه جواد كريم. وهذا التلخيص يشتمل على الفصول التالية: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها، الفصل الثاني في شروط الأضحية، الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها، الفصل الرابع في من تجزئ عنه الأضحية، الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، الفصل السادس فيما يؤكل من الأضحية ويفرق، الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية، الفصل الثامن في الذكاة وشروطها، الفصل التاسع في أداب الذكاء، الفصل العاشر في مكروهات الذكاء. قال رحمه الله: الفصل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا تلخيص لرسالة أو كتاب أحكام الأضحية والذكاة الذي سبق أن فرغنا منه بحمد الله. وهذه الفصول التي ذكرها المؤلف هي نفسها الفصول المذكورة في الأصل، لكن فيها تقديم وتأخير ودمج لبعض الفصول مع بعض، وإلا فهي 10 فصول كما سبق. في الأصل الفصل العاشر في آداب الذكاة ومكروهاتها، وهنا جعل الآداب في فصل والمكروهات في فصل آخر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طيب، وقد سبق لنا أن قوله ذبحهما بيده المراد أي شرع في ذبحهما، شرع في ذبحه، وليس المراد أنه ذبحهما وبعد الذبح سمى وكبر. فمعنى ذبحهما بيده أي شرع في ذبحهما وهيأهما للذبح ثم سمى وكبر وذكاهما. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله، صارت لي جذعة، فقال: ضحي بها. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، فقد تم نسكه، تم نسكه، أحسن عليك، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم.

أول سنة. أحسن عليك. يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية أول سنة يموت أضحية يسمونها أضحية الحفرة الحفرة. أحسن عليك. أضحية الحفرة ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحدا، أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك. إذن خلاصة الكلام أن الأضحية الأصل أنها عن الحي، الأصل أن الإنسان يضحي عن نفسه، وأما الأضحية عن الأموات فإن كانت تابعة للأحياء فهذه قد جاءت بها السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أهل بيته، وإن كانت بموجب وصية فهذه يجب تنفيذها، وإن كانت تبرعا استقلالا فهذه جائزة ويصل ثوابها، ولكن كون الميت يخص بأضحية هذا لا أصل له، ولكن مع ذلك لو أنه ضحى عن الميت فهذا من الخير الذي يصل إليه. إذن الخطأ والمحذور هو أن يضحى عن الأموات ويترك الأحياء، وأما لو ضحى عن الميت تبرعا استقلالا فهذا من الخير الذي يصل ثوابه إليه. أيضا من الخطأ ما يعتقده بعض العامة من ما يسمون أضحية الحفرة، يرون أن الميت إذا مات أول سنة يضحى عنه يسمونه أضحية الحفرة، بل بعضهم يضحي عن الأموات ويبدأون بها قبل أنفسهم أيضا، يعتقدون أن الميت يخرج من قبره انتظارا ينتظر متى تذبح أضحيته، حتى أن بعضهم يقول أن الميت أحمسته الشمس وينتظر الأضحية تذبح، يلا عجلوا عجلوا في الأضحية، وهذا موجود يعني سابقا ولا أنا الحمد لله قد زال. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الفصل الثاني في شروط الأضحية. يشترط للأضحية ستة شروط، أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدودة شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع ما تم له 1.5 سنة. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. الشرط الثالث، ولهذا ما يجب في الزكاة من الأنصباء كله لا يجزئ في الأضحية، ما يجب في الزكاة في أنصباء بهيمة الأنعام كله لا يجزئ في الأضحية بالنسبة للإبل وغيره. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4. والمراد بالعيوب هنا العيوب الشرعية، العيوب الشرعية، وذلك لأن العيوب نوعان: عيوب شرعية وعيوب عرفية. فالمراعى فيما يتقرب به إلى الله العيوب الشرعية، وأما ما كان حقا للآدمي كما يبذل دية ونحوه فالمراعى فيه العيوب العرفية، لأن هذا حق آدمي، فلو أراد مثلا أن يبذل دية وكان فيها عيب، كان فيها عيب من جهة العرف لكنه ليس عيبا من جهة الشرع، فلا يجزئ، لأن هذا حق آدمي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهي 4. الأول العور البين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها، الثاني المرض البين. والعور أو الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. وأما الأحول أو الحول، فالحول هو ما يلان سواد العين إلى جهة من الجهات، إما إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو الشمال. والفرق بينهما أن الأحول يرى، لكن الأعور لا يرى، يعني بالعين التي فيها العيب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. الثالث العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. الرابع الهزال المزيل للمخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقي؟ يتقى أحسنك، يعني يجتنب. ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال أربعا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربعا لا تجوز في الأضاحي، وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي. الأول العمياء التي لا تبصر بعينيها. الثاني المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر. الثالث المتولد. سبق المبشومة هي التي أكلت حتى امتلأ بطنها، يعني بلغ حد التخمة، فهذه لا تجزئ حتى تثلط، يعني حتى تخرج الخارج ويزول عنها الخطر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثالث المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. الرابع المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر. الخامس الزمنة، وهي العاجزة عن المشي لعاهة. السادس مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرا. هذه الست وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة. الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق. طيب، الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. والمأذون له أربعة: الوكيل والوصي والناظر والولي. هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك. فالوكيل هو من فوض إليه الأمر في حال الحياة، كما لو قلت وكلتك أن تضحي عني أو أن تذبح أضحيتي. والثاني الوصي، وهو المأذون له بالتصرف بعد الموت، كما لو قلت أوصيت بثلث مالي يصرف في مصالح الخير، مصارف الخير، ويخرج منه كل سنة أضحية والوصي عليها فلان. والثالث الولي الذي يتولى مال اليتيم، فهذا مأذون له من قبل الشرع. والرابع الناظر، وهو الذي يتولى شؤون الوقف، فإذا كان هذا الوقف فيه غلة وجعل منها أضاحي ونحوه فله التصرف. إذن أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له، يعني الذي يتصرف فيها، إما من قبل الشرع كالولي من اليتيم والموصى له، أو من قبل كولي من اليتيم، أو من قبل المالك كالناظر والولي والوكيل والوصي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه. نعم، مأخوذ بدعوى باطلة، بأن ادعى ما ليس له أو أنكر ما وجب عليه، فادعى أن هذه الشاة له وهي ليست له فضحها بها لا يجزئ، أو أنكرها مثل أعطيت وديعة وأنكرها وضحها بها لا يجزئ. إذن المأخوذ بدعوى باطلة لا يجزئ التضحية به، وهو ما ادعاه وهو ليس له أو أنكره وقد وجب عليه. مثال ما ادعاه وليس له بأن قال هذه البعير لي وضحى بها، أو هذه الشاة لي وضحى بها وهي ليست له، أو حكم القاضي له، فإن حكم القاضي لا يرفع باطن الأمر وحقيقة الأمر. أو أنكر ما وجب عليه إنسان مثل أودعه بعيرا أو أودعه شاة فلما جاء يطلبها أنكرها وضحى بها، هذه نقول مأخوذة بدعوى باطلة. لماذا؟ قال لأنه لا يصح التقرب إلى الله عز وجل بمعصيته، فلا يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته وفي كل ما يصدر منه، لا يقبل إلا طيبا يعني إلا ما كان طيبا مستطابا من الأعمال والأقوال والأموال. ومعلوم أن ما أخذ بغصب أو سرقة أو دعوى باطلة ليس طيبا، لأن الطيب من الأموال ما اكتسبه الإنسان من طريق شرعي، فالحلال ما اكتسبه الإنسان من طريق شرعي، وليس الحلال ما حل في اليد كما يعتقده بعض الجهال من العوام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه. هذا مفهوم قول أو مأذون له. تصح تضحية ولي اليتيم له من ماله، وإنما قال من ماله لأن ولي اليتيم تارة يضحي له من ماله، تارة يضحي لليتيم من مال نفسه، وتارة يضحي لليتيم من مال اليتيم. أما إذا ضحى لليتيم من مال نفسه فلا إشكال في ذلك، لأنه متبرع فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. وأما إذا تبرع أو أما إذا ضحى لليتيم من مال اليتيم فالأصل أن الولي لا يجوز له التبرع من مال اليتيم، وإنما يتصرف بما فيه حظ ومنفعة. لكن أجاز الفقهاء رحمهم الله أجازوا أن يضحي عنه من ماله، قالوا لأنه أولا أنه قربة إلى الله عز وجل، وثانيا أن فيه مصلحة لليتيم من حيث أنه لا ينكسر قلبه أمام الناس، أن الناس يضحون ويتقربون إلى الله عز وجل بالأضحية وهو لا يضحي، ولهذا قال إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. ومفهوم قوله وكان ينكسر قلبه أن ذلك مقيد عن التضحية بما إذا كان اليتيم من المميزين الذين تنكسر قلوبهم، وعلى هذا فلو كان ولي اليتيم فلو كان اليتيم ممن دون التمييز كما لو كان 5 سنوات 4 سنوات فإنه لا يضحي عنه، لأن مثل هذا أولا لم تجري العادة بأنه يضحى عنه، وثانيا أن مثله لا ينكسر قلبه، إنما الذي ينكسر قلبه هو من يعني بلغ 7 فصاعدا. قال وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه، من مال موكله بإذنه، لأنه مأذون له في التصرف. فإذا قال وكلتك أن تضحي عني وضحى عنه من ماله فحينئذ يصح. أحسن الله لي. قال رحمه الله الشرط الخامس أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون. نعم، لأن التضحية به إبطال لحق من لحق المرتهن. فمثلا لو أن شخصا استدان مال اقترض مالا قال الشخص أقرضني 1000 ريال فقال أقرضك بشرط أن تعطيني ما أتوثق به. فأعطاه شاة، قال هذه الشاة رهن بالألف. قال طيب أبقها عندك، أبق الشاة عندك لأن عندك علفا وماء تسقيها، فأبقاها. فهل يجوز للراهن أن يضحي بهذه الشاة المرهونة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لو ضحى بها لأبطل الرهن وضاع حق من؟ حق المرتهن في الاستيثاق. واضح الصورة؟ واضح؟ نعيد المثال. مثلا أتيت إلى شخص وقلت أقرضني 1000 ريال، فقال نعم أقرضك 1000 ريال ولكن أنا أريد أن أتوثق لحقي، فأعطني وثيقة أو رهنا. فأعطيته شاة تساوي 1000 ريال، فقال لي لن آخذها سأبقيها عندك لكنها رهن. فلما كان وقت الأضحية أردت أن أضحي بهذه الشاة التي رهنتها، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأني لو ضحيت بها لأبطلت الرهن، فصار هذا الرهن بلا وثيقة فيضيع حق المرتهن. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ. طيب إذن هذه أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي 11 و12 و13، وكلها وقت للذكر وذبح الهدي، فكذلك أيضا ذبح الأضحية. نعم لا ذاك التكبير الأضحية، لا لا بغروب الشمس 13، إذا غربت الشمس اليوم 13 انتهى الوقت، ما يستمر. حتى في الرمي الجمار ينتهي بغروب شمس اليوم 13، فمن غربت عليه شمس يوم 13 ولم يرمي الجمرات ينتهي الرمي فيعدل إلى البدل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي. طيب فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، علم من قولي قبل فراغ صلاة العيد أنه يجزئ ولو قبل فراغ الخطبة، فإذا ذبح بعد الصلاة ولو قبل انقضاء الخطبة فإنه مجزئ، فالمعتبر ماذا؟ المعتبر هو صلاة العيد. نعم والمعتبر صلاة العيد في الموضع، في موضع الذبح. فلو أن شخصا مثلا وكل آخر في ذبح أضحيتي، قال وكلتك أن تذبح أضحيتي، فالوكيل كان في بلد متقدم على الموكل فذبح الأضحية قبل صلاة البلد الذي فيه الموكل، يعني مثلا وكلت شخص مثلا في المنطقة الشرقية وأنا في مكة، بين المنطقة الشرقية وبين مكة يمكن تقريبا 45 دقيقة، فذبح الأضحية قبل أن أصلي ب45 دقيقة، فإنه يجزئ، لأن المعتبر وقت الذبح بالنسبة لمن؟ للذابح المذكي. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه، لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. قال رحمه الله: الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها. الأفضل من الأضاحي جنسا: الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملا، ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. والأفضل منها صفة: الأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش العظيم من الضأن، والأملح ما خلط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. والفحيل الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره، أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ موجوعين. رواه أحمد. السمين كثير الشحم واللحم، والموجوع الخصي، وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا، والفحل أكمل منه من حيث تمام الخلقة والأعضاء. وهذا هو الأفضل. نعم. وقالوا كان، هذه كان فعل ماضي ناقص يدل على الاستمرار، وأن ذلك يعني أنه يشتري كبشين سمينين موجوعين، أن هذا هو الغالب الأعم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لم يقل ضحى، لو ضحى فعل يصدق مرة واحدة، لكن كان يدل، هذا يدل على الاستمرار. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة. وأما المكروه منها فهي: واحد، الأول العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. الثاني المقابلة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. الثالث المدابرة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. الرابع الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا. الخامس الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها. السادس المصفرة بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء، وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ. السابع المستأصلة بفتح الصاد، وهي التي ذهب قرنها كله. الثامن البخقاء، وهي التي بخقت عينها. أحسن لك. وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. التاسع المشيعة بفتح الياء المشددة، وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، ويصح كسر الياء المشددة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن. هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بها بما تعيب بها. هي الأولى المصفرة، المعروف مصفرة بالتشديد الراء. في الحديث انها بتشديد الراء المصفره، راجعها. نعم. احسن الله اليك. ها اتصل في توضيح عن الاصل. اي باعتبار ان الشيخ يعني زاد يعني المقابله بفتح الباء تبارك الله، ليس في هذه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها. رأى الناس يشكل عليهم في الأصل ما ضبطت بالشكل فضبطها بالشكل. أصفر في تشديد الراء. ماذا اللي أعرف؟ ها؟ أول شخص ما تطرق إلى التشديد لكن هو تطرق إلى إلى إلى إلى حرف الفاء، إلى حرف الراء إنها مفتوح. إيه بس مفتوح مع التشديد. المصفرة. لأن هذا اللي وارد في الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية، ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها، فتكره التضحية بما يأتي: الأول البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر. الثاني ما قطع من أليته أقل من النصف، فإن قطع النصف سبق لنا أيضا أن ما قطع ذنبه من الأصل خلقة يجزي بدون كراهة كالإسترالي. الإسترالي هذا مقطوع خلقة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني ما قطع من أليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر. فقال جمهور إيش؟ مصفرة رواية الزيت الموجودة، رواية أحمد وغيره. عندي مصفرة. التشديد على إيش؟ التشديد على الراء. على الراء. عند الراء يعطف فقط الراء يا أبو داود، التشديد على الفاء. لكن الغالب البحث على الراء. مصفرة. نعم. طيب. يجوز وجهان، فيها وجهان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني ما قطع من أليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر. فقال جمهور أهل العلم: لا تجزئ، فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها. الثالث ما قطع ذكره. الرابع ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. الخامس ما قطع شيء من حلمات ثديها، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات 14. قال رحمه الله: الفصل الرابع في من تجزئ عنه الأضحية. تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلم المدية، أي أعطين. أحسن لك. فأتى به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلم المدية، أي أعطيني السكين. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، أي أخذ يستعد لذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد. وإنما قال ثم ذبحه وأخذ يستعد بالذبح، لأنه لو قال ثم ذبحه المراد ذكى ما يستقيم مع قوله ثم قال بسم الله. المراد إذن يكون المراد فأضجعه ثم ذبحه، أي هيأه للذبح أو شرع في ذبحه، ثم قال بسم الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم، وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المفروض تكون في الحاشية، وما بين القوسين المفروض تكون في الحاشية، بس يمكن نسوه حطوها أعلى. نعم. أحسن الله لي. نعم. ها؟ هي الظهر من الطابع. نعم. نعم. لا ليس له علاقة بالكلام، بس تنبيه إن ما بين القوسين ليس من أصل الحديث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعا. رواه أحمد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد طيب عنه وعن آله، والثاني قال والآخر عن أمته جميعا. إذن يكون المراد بآله المؤمنون من قرابته، والآخر عن أمته. فإذا قرن الآل بالأمة يكون المراد بالآل المؤمنون من قرابته. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه، ويجزئ سبع يعني كل من يلتقون معه في الجد الرابع. هذه إذا قال قرابته عن أهل بيته أهله يعني. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي أو ميت، فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة. والناس إذا قال أهل بيته يقصدون العرف، وهم من يعولهم من الزوجات والأولاد والأقارب الذين معه في بيته، وليس المراد ولا يريدون أهل بيته يعني ذريته كآبائه وأجداده ونحو ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك يكون طيب في الأضحى. يجزئ سبع البعير أو سبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. يجزئ سبع البعير أو سبع البقرة عما يجزئ عنه الواحد من الغنم. فلو اشترك في سبع بعير ونواه أضحية أجزأ، ولو اشترك في سبع بقرة ونواه أضحية أجزأ، ولو اشترك في سبع بعير ونواه هديا أجزأ، وكذلك أيضا بالنسبة للبقرة. فسبع البعير وسبع البقرة يقوم مقام الواحدة من الغنم، لكن يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى جزاء الصيد، فإن سبع البدنة والبقرة لا يقوم مقام الواحدة من الغنم الشاة. فلو أنه قتل حمامة وهو محرم، يعني لو أن شخصا قتل حمامة وهو محرم، الحمامة فيها شاة، فلا يجزئ لو اشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة، بل لا يجزئ لو ذبح بعيرا كاملا، لا يجزئ، لأن المعتبر في جزاء الصيد المثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه مسألة. مسألة الثانية العقيقة، فلا يجزئ فيها شرك في دم. فلو أن شخصا مثلا ولد له ثلاثة ذكور وبنت، ثلاثة ذكور، كل ذكر شاتان، كم؟ ست، وبنت شات، الجميع سبع، فقال سأذبح بعيرا أو بقرة، فنقول لا يجزئ. فالعقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، بل بعض العلماء يرى أنه حتى لو ذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة لم تجزئ عن الشات. إذن سبع البدنة والبقرة يقوم مقام الشات إلا في هذين الموضعين: الموضع الأول في جزاء الصيد لأن المعتبر فيه المثل، والموضع الثاني في العقيقة لأنه لا يجزئ فيها شرك في دم. فهم يا نعم حتى لو كانوا مختلطين، فلو اشترك فيه السبع مثل بدنة أحدهم يريد الهدي والثاني يريد الأضحية والثالث يريد اللحم والرابع يريد يعني شيء آخر يجزئ، لكل امرئ ما نوى. نعم فلا يشترط في السبع أن تكون نيتهم واحدة، لا يشترط. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق. نعم، وذلك أن الاشتراك في الأضحية نوعان: اشتراك في الثواب، والثاني اشتراك في الملك. فأما الاشتراك في الثواب فلا حصر له، فللإنسان أن يشرك في أضحيته في ثواب أضحيته أن يشرك في ثواب أضحيته من شاء من الأحياء والأموات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن آله وعن أمته جميعا. والنوع الثاني اشتراك في الملك، بأن يكون مالك الأضحية أكثر من واحد، فهذا إن كان في البدنة والبقرة فإنه يجزئ لأنها تجزئ عن سبعة، وأما إذا كان في الغنم فلا يجزئ لأن الواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن شخص واحد. فلو أن رجلين أرادا أن يشتركا في أضحية، قال ما أنا معي مثلا 500 ريال وأنت معك 500 ريال، نشترك في أضحية ونذبحها على أن هذه الأضحية لي ولك، فإنه لا يجزئ. فهمتم؟ وكذلك أيضا لو اشترك أهل بيت تدافعوا، كل واحد دفع 100 ريال حتى بلغوا 1000، وقالوا نذبح أضحية على أن كل واحد منا قد ضحى، فلا يجزئ. والطريق لتصحيح ذلك كما سبق أن يملكوا أحدهم، يعني مثلا كانوا في البيت 10، تسعة منهم يهبون هذه 100 إلى هذا واحد، يهبوها هبة، فإذا وهبوها وملكها واشترى أضحية وضحى بها أجزأت عنه وعن أهل بيته. نعم. أما الاشتراك هكذا، هذا يدفع 50 وهذا يدفع كذا وهذا يدفع كذا، نقول هذا لا يجزئ. نعم. أي يجزئ عنه، يعني كل بيت، لكل بيت أضحية، على كل بيت أضحية. أي يجزئ عنه، أي خلاص، هم ما داموا في بيت واحد تكفيهم أضحية واحدة. لا لا، إذا كان البيت واحد ما يجزئ، يكون ثواب. لا مرادنا الآن هذا إذا كانوا في بيت واحد، أما إذا كانوا في بيوت متفرقة يعني جيران وقالوا أضحية واحدة عنا، نقول يملكونه ويكون هذا الذي ضحى الأضحية له ويشركهم ثوابا. أما لو كانوا بيتا واحدا فيجزئ عنهم، لكن ما يجزي عن من لم يكونوا معه في البيت. إيه هذا أهل وزارة واحدة مو بيت واحد ذولا، ما يصلح. فالاشتراك مثل لو أرادوا أن يملكوا واحدا، إن كانوا يعيشون في بيت واحد مأكلهم ومشربهم فإذا ملكوا أجزأ عنهم، وأما إذا كانوا مثل لا يعيشون في بيت جيران أو أقارب فلا يجزئ. ها؟ أي ولي يوم واحد. نعم.